قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، بيان ما جاء في السحر من التوحيد، في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. والسحر هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندي مرفوع: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، حكما على من أخذ بحظ من السحر، حكما على من أخذ بحظ من السحر، فإن الضمير في قوله اشتراه يعود إلى السحر، فإن الضمير في قوله اشتراه يعود إلى السحر، وهو إعلام بأنه لا نصيب له في الآخرة، وهو إعلام بأنه لا نصيب له في الآخرة، والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر. والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر. ففيه بيان أن السحر كفر، فيه بيان أن السحر كفر لنفي الحظ والنصيب في الآخرة عن صاحبه، لنفي الحظ والنصيب في الآخرة عن صاحبه، وهذا لا يكون إلا في الكافر. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت، فقد فسره عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن جرير بإسناد حسن بقوله: الجبت السحر. والآية في حق اليهود، والآية في حق اليهود تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر، تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر لما أضاعوا الكتاب، فكان مما وقعوا فيه أنهم آمنوا بالسحر، فكان مما وقعوا فيه أنهم آمنوا بالسحر فكفروا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي الذنوب المهلكات إهلاكا شديدا، أي الذنوب المهلكات إهلاكا شديدا. والإهلاك الشديد لا يكون إلا من المحرم الأكيد، والإهلاك الشديد لا يكون إلا من المحرم الأكيد. فالسحر محرم وهو معدود من كبائر الذنوب. وتقدم أن اسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الكفر فما دونه. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل القتل بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله، وجعل الضرب بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله، حرمة شديدة حتى استحق بها القتل بالسيف. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة، هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل. فأما أثر عمر رضي الله عنه فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، وهو الذي ذكره المصنف، وسوغ عزوه إلى البخاري وجود أصله عنده. وأما أثر حفصة فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر. ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن من أن الساحر يقتل، ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن أن الساحر يقتل، على ما تقدم بيان وجه دلالته في حديث جندب المتقدم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.